بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب الإمامة ومسائل الإمامة. قال المصنف رحمه الله: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. وهذا جاء في الحديث أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء. قال: فأقدمهم هجرة، ثم قال: فأقدمهم سلما، أي إسلاما. إذن يقدم الأقرأ العالم فقه صلاته على من كان فقيها بصلاته وليس بأقرأ. قال: ولا تصح يعني الصلاة خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. هذه المسألة يعني من المسائل الغريبة حقيقة. قالوا: لا تصح الصلاة خلف الفاسق. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا فيه نظر: لا يؤم فاجر مؤمن. ويقولون أيضا قياسا على الكافر، كما أن الصلاة لا تصح خلف الكافر فإنها لا تصح خلف الفاسق، اكتبوا عندها وعنه تكره. عند قوله ولا تصح خلف فاسق وعنه، يعني عن الإمام أحمد، أنها تكره لكنها تصح، يعني تصح مع الكراهة. يقول المصنف: إلا في صلاة الجمعة وصلاة العيد إذا تعذرت خلف غير فاسق. معناه أن الصلاة خلف الفاسق على المذهب لا تصح، لكن إذا كانت في عيد أو جمعة لئلا تفوت العيد وتفوت الجمعة يمكن أن نصليها خلف الفاسق إذا تعذر وما وجد إلا صلاة الفاسق. والصحيح أن صلاة الفاسق مكروهة فقط، يعني الصلاة خلفه وتكره ولا تبطل. قال المصنف: ولا إمامة، يعني ولا تصح إمامة من حدثه دائم. هذا الأول، من حدثه دائم هل تصح إمامته؟ يقولون لا تصح إلا بمثله، إلا بشخص آخر حدثه دائم مثله. قال: وأمي، وهذا الثاني. إذن الأول رقم هذا: من حدثه دائم لا يؤم إلا مثله، لا يؤم إلا مثله. وأمي، من هو الأمي؟ هذا الثاني. الأمي قال: وهو من لا يحسن الفاتحة. هذا ما يحسن ركن من أركان الصلاة، فهذا لا تجوز ولا تصح إمامته إلا بأمي مثله. ثلاثة: أو يدغم فيها حرفا لا يدغم. هذا الثالث: من كان يدغم في الفاتحة حرفا لا يدغم، الحمد لله رب العالمين، لله رب العالمين، فيدغم لله في رب، هذا لا يدغم، معناه سيأكل بعض الحروف ويذهب بها، فلا تصح إمامته إلا بمثله. الرابع: أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، يلحن فيها لحنا يغير المعنى، والكلام كله في الفاتحة لأن هي الركن، أما في القراءات الأخرى التي ليست بركن لو لحن لحن يحيل المعنى يغير المعنى فهذا لا يؤثر، لا يؤثر بطلانا، لكنه طبعا مضر لا شك أنه مكروه. قال: لحنا يحيل المعنى يغير المعنى. لو قال: إياك نعبد، اختلف المعنى. أو قال: صراط الذين أنعمت، إذا قال أنعمت صار من المنعم؟ هو المنعم. إذا قال أنعمت يعني أنت يا الله. قال المصنف: أو لحنا يحيل المعنى يعني يغير المعنى إلا بمثله. إذن من حدثه دائم يصلي بمن حدثه دائم، الأمي الذي ما يحسن الفاتحة يصلي بمن لا يحسن الفاتحة، من يدغم حروفا أو يحيل المعنى باللحن يصلي بمثله. قال: وكذا من به سلس بول، وهذا رقم كم؟ خمسة. من به سلس بول لا يؤم، وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها. رجل لا يستطيع الركوع مريض، أو لا يستطيع السجود، أو لا يستطيع القعود مستلق، يقول هذا لا يؤم. أو اجتناب نجاسة، وهذا السابع، يعني عاجز عن فعل ركن من أركان الصلاة طبعا غير القيام، أو عاجز عن اجتناب النجاسة، أو استقبال، يعني عاجز عن الاستقبال، عن استقبال القبلة. الآن كم عاجز؟ عاجز عن كم أمر؟ عاجز عن الركوع والسجود والقعود، لاحظوا ما ذكر القيام، سيأتي بالقيام بعدين. أو عاجز عن اجتناب النجاسة، ما يستطيع ترك النجاسة لعجز، إما لمرض ولا لغيره. أو عاجز عن الاستقبال، كل هذا لا يصح تصح إمامته إلا بمثله، بمثله تصح. قال ولا عاجز عن قيام، هذا رقم كم؟ 9. ولا عاجز عن قيام، الآن أتى بالقيام. قال ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. ما معنى هذا؟ إذن العاجز عن الركوع والسجود والقعود هذا لا يؤم إلا عاجز مثله. طيب العاجز عن القيام يؤم غير عاجز؟ الجواب لا، ما يؤم إلا في حالة واحدة، إلا راتبا، يعني إلا إذا كان إمام راتب ورجي زوال علته. إذا الإمام الراتب إذا طرأ عليه مرض فلم يستطع القيام فصلى جالسا، نصلي خلفه، نصلي خلفه بالخيار جالسين أو قائمين، لكن تصح إمامته في هذه الصورة. إذن لأنه راتب هذا الأول، ولأنه إيش؟ ولأن العلة يرجى زوالها. إذن لو كان الذي يصلي بنا جالسا ليس الإمام الراتب ما نصلي خلفه، أو كانت علته لا يرجى زوالها، نسأل الله العافية، لا نصلي خلفه. من أين أتوا بهذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرأ له مرض فصلى جالسا، وصلى الصحابة خلفه وأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. المهم أنه صلى بهم وهو جالس عليه الصلاة والسلام. فقالوا إذن كيف صحت صلاة النبي جالس إماما؟ لأنه إمام راتب وعلته يرجى زوالها، لأنه كانت إصابة في رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فكان يرجى أن تزول، ما كانت علة مستديمة. إذن العاجز عن الركوع والسجود هذا لا يؤم أبدا إلا مثله. أما العاجز عن القيام إن توفرت فيه الشروط، وهو كونه إمام راتب وكونه إيش ويرجى زوال علة هذا المرض، فإنه يصلي جالسا لا بأس أن يؤم. قال المصنف ولا مميز، ولا مميز لبالغ في فرض. من هو المميز؟ قلنا المميز من بلغ السبع إلى البلوغ، إلى قبل البلوغ، مو 10، قد يكون بلوغه 15 إلى ما قبل البلوغ. المميز يقول لا يؤم البالغ في فريضة لكن يؤم في النفل. قال المصنف ولا امرأة لرجال وخناث. ولا امرأة يعني لا تؤم المرأة الرجال، وهذا شبه إجماع، ما خالف في هذا إلا رجل واحد فقط. قال ولا امرأة لرجال، وكذلك الخنثى لا يصلي خلف المرأة. لماذا؟ لأن الخنثى هو الذي لا يعلم هل هو رجل أو امرأة، لا يعلم هو ذكر أو هو أنثى، بسبب تشوه في خلقته، فما يعرف، ما يدرى هل عنده آلة رجل أو عنده آلة أنثى، غير واضح، أو عنده الآلتين وما ندري بالضبط هل هو رجل أو هو أنثى. وطبعا قطعا هو إما ذكر أو أنثى، لن يكون شيء ثالث، ما في شيء ثالث أصلا، لا يوجد إلا في هذا الزمن المتخلف المتأخر صلى الله عليه وسلم. فالناس إما رجال أو إناث، فقد يشتبه علينا نحن هل هذا رجل أو هذا امرأة فنسميه خنثى. طيب هذا الخنثى هل يصلي خلف الأنثى؟ نقول لا، الاحتمال أن يكون ذكرا، هذا هو. قال المصنف ولا امرأة للرجال ولا للخناث، ولا خلف محدث أو نجس، يعني لا تصح إمامة المحدث أو النجس. وهذا رقم كم دحين صار؟ 12. قال ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهل، يعني الإمام والمأموم جهل، كلاهما جهل أن الإمام محدث، أو كلاهما جهل أن الإمام نجس، فإن جهل حتى انقضت يعني الصلاة صحت لمأموم. صورة المسألة، الإمام محدث والمأموم متوضئ وصلى خلفه، إما أن يعلم المأموم أو يعلم الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث، إذا علم أحدهما في أثناء الصلاة أنه محدث، أن الإمام محدث، الصلاة تبطل. ليش تبطل؟ إذا علم، نتصور الآن أن الإمام هو الذي علم، الإمام علم أنه محدث، صلاة باطلة. وقبل ذلك إحنا إيش قلنا؟ ماذا قال المصنف؟ إذا بطل صلاة الإمام إيش يحصل في صلاة المأموم؟ تبطل، فلذلك تبطل الصلاتين. طيب العكس، الإمام ما نسي أنه محدث، المأموم يعلم أنه محدث، أن الإمام محدث، المأموم يعلم أن الإمام محدث، الصلاة باطل. ليش؟ لأن المأموم يصلي خلف من يعلم بطلان صلاته، فصلاته باطلة، يعلم أن إمامه باطل الصلاة، وهو أيضا صلاته مرتبطة بصلاته فتبطل الصلاة. كذلك صورة النجس، لو أن الإمام يعلم أنه متنجس فيه نجاسة لم يزلها والمأموم لا يعلم وصلوا بهذه الحالة، ماذا يحصل لصلاة الإمام الذي يعلم أنه متنجس؟ تبطل صلاته. وإن بطل صلاة الإمام إيش يحصل للمأموم؟ تبطل صلاته. طيب العكس، الإمام يجهل والمأموم يعلم أنه متنجس، كذلك تبطل صلاة الاثنين. إذن ما هي الصورة التي تصح؟ صورة واحدة، إذا صلى الإمام والمأموم وكلاهما يجهل الحدث أو كلاهما يجهل النجاسة، حتى انقضت الصلاة، بعد الصلاة علموا أن الإمام محدث أو أن الإمام نجس، تصح للمأموم لكن لا تصح للإمام، لأنه علم أنه متنجس أو علم أنه محدث. اتضحت المسألة؟ طيب، قال المصنف: وتكره إمامة لحان، اللحان الذي يخطئ في الإعراب، يعني يرفع المجرور ويجر المرفوع وهكذا، إمامة لحان، المقصود أنه إما أنه يلحن لحن لا يحيل المعنى أو أنه يلحن في غير الفاتحة. قال: وتكره إمامة لحان وفأفاء، والفأفاء الذي يكرر حرف الفاء، عنده مشكلة في النطق، فإذا نطق الفاء لا ينطقه بسرعة، يكرره، ونحوه، يعني نحو الفأفاء، يقولون التمتام الذي يكرر حرف التاء، أو غيرها من مشكلات النطق. قال المصنف: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. هذا الموقف الأول رقم واحد، يسن أن يقف المأمومون فين؟ خلف الإمام. طيب الموقف الثاني: والواحد عن يمينه وجوبا، إذا كان المأمومين كثير فين يقفون؟ في الخلف استحبابا. طيب هل يمكن أن يقفوا عن يمينه؟ يمكن. هل يمكن أن يقفوا عن يمينه وشماله، بعضهم هنا وبعضهم هنا؟ ممكن، كل ذلك ممكن. إذن الأفضل للجماعة أن يصلوا خلفه، لو كان المأموم واحد فقط، إمام ومأموم واحد، أين يقف؟ قال: والواحد عن يمينه وجوبا. انتبهوا، عندنا موضعان لا تصح الصلاة فيه، لا يصح للمأموم أن يقف فيه، فين؟ أمام الإمام ما يصح، وعن يساره فقط. ما معنى فقط؟ يعني يقف عن يساره وما في أحد عن اليمين، لا يصح. إذن إذا كان الإمام وحده والمأموم واحد، فين يقف؟ عن يمينه. هل يوجد له موقف آخر غير هذا؟ ما في، لأنه إن رجع في الخلف صلى منفردا خلف الصف، وهذا لا يصح، وإن صلى في الأمام تبطل، وإن صلى في اليسار ما في أحد عن يمين الإمام فلا يصح. اتضحت المسألة؟ إذن إذا كانوا جماعة فالأفضل في الخلف، وإن كان واحدا فيكون عن اليمين الأفضل، ولا وجوبا؟ وجوبا. قال: والمرأة فين تقف؟ قال: والمرأة خلفه، ما لها مكان ثاني، لا تأتي وتصاف في الرجل. قال: ومن صلى عن يسار الإمام، هذا الموقف الكم الآن؟ هذا الرابع. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه تبطل صلاته، أو فذا، يعني صلى واحد منفردا خلف، أو فذا ركعة، يعني ركعة كاملة لم تصح صلاته، أو فذا، فذا يعني صلى وحده خلف الصف، هذا هو الفذ الذي يصلي منفردا، فذا أي منفردا خلف الصف، يقول ركعة كاملة لم تصح صلاته، لكن أقل من ركعة تصح صلاته، إذا كان أقل من ركعة تصح صلاته. طيب، لأن الرجل لما دخل المسجد كبر قبل الصف ثم دخل في الصف، قال: زادك الله حرصا ولا تعد، فهذا صلى منفردا، أو في البداية كان فذ، لكن ما أتم ركعة كاملة لأنه التحق بالصف قبل انتهاء الركعة. إذن مواقف المأمومين فين؟ إذا كانوا جماعة خلف الإمام، وإذا كان واحد عن يمينه وجوبا، وإذا كانت امرأة خلفه، وإذا كانوا جماعة عن يساره ويمينه صحت، وإذا كانوا عن يساره فقط نعم لم تصح صلاتهم، سواء واحد أو جماعة عن يساره فقط لم تصح، وإن كان فذا خلف الصف ركعة كاملة لم تصح صلاة. قال المصنف الآن يتكلم عن الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام. وإذا جمعهما يعني الإمام والمأموم مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. إذن اقتقال أو نقول الاقتداء المأموم بالإمام، ما هي الشروط المطلوبة؟ متى نقول هذا تابع للإمام ويقتدي به؟ ما هي الشروط المطلوبة؟ يقول إن كان الإمام والمأموم داخل المسجد يكفي أن يعلم المأموم بالإمام ولو بالسماع، لا نشترط الرؤيا. لكن إذا كان الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد فلا بد من رؤية المأموم للإمام أو لبعض الصف، لا بد أن يرى بعض الصفوف على الأقل. قال المصنف وإلا يعني وأكتب عندها وإن لم يجمعهما مسجد، إذا لم يجمعهما مسجد، وإذا كان لم يجمعهما مسجد هذا كيف يتصور؟ معناه واحد في المسجد والثاني خارج أو كلاهما خارج، هذا لم يجمعهما مسجد. قال شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعض الصلاة، ولو في بعض الصلاة يعني يراه في بعض الأحوال، في بعض الأحوال ما يرى الإمام، أو يرى المأمومين في بعض الصلاة ولا يرى المأمومين في بعضها، يصح لإمكان المتابعة. يعني لا يكتفي بالسماع. إذا متى نكتفي بالسماع بين المأموم والإمام؟ إذا كان داخل المسجد. ومتى نشترط الرؤيا؟ إذا كان إيش؟ إذا كان أحدهما خارج المسجد أو لم يجمعهما مسجد. قالوا لأن عائشة رضي الله عنها قالت للنساء لا تصلين بصلاة الإمام وهم في حجرتها فإن كن دونه في حجاب، يعني بينكم وبينه حجاب، فمنعت ذلك. قال المصنف ما زلنا في أحكام الإمامة. قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، ذراع فأكثر، يكره أن يعلو الإمام على المأموم ذراع فما زاد. طيب لو كان دون ذراع لا بأس، ليش؟ يقيسونه على درج المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على درجة المنبر ليعلم الصحابة ثم كان ينزل فكان يعلو عليهم. قالوا إذن هذا المقدار اللي هو مقدار درجة المنبر لا حرج لا كراهة، لكن ما زاد على ذلك فإن فيه الكراهة. قال ويرون في هذا آثار. قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. الآن بنجمع المكروهات. المكروه الأول ما هو؟ علو الإمام ذراع فأكثر. الثاني صلاته في محراب يمنع مشاهدته، هذا مكروه أيضا، يعني أن يدخل الإمام داخل المحراب فلا يراه المصلون يستتر عنهم. الثالث تطوعه يعني الإمام موضع المكتوبة، هذا مكروه في حق الإمام. ليش؟ يعني الإمام ينتهي من الصلاة ويسلم ثم يقوم يصلي السنة في نفس المكان. الآن ما الذي سيحصل؟ سيحصل لبس عند المصلين المأمومين، هل الصلاة انتهت أو لم تنتهي؟ أليس كذلك؟ فيلبس عليهم. ولا تتميز الفرض من النفل، ما يفهم الناس أنه يصلي نفل ولا يصلي فرض، ما حتى يفهم شيء، يظنون الصلاة ما انتهت. وطبعا لا تتخيلوا أنتم أن كل المساجد وفي أيام المصنف وقبل المصنف كانوا يصلون بالميكروفون والميكروفون يسمع حتى الحي كله، لا طبعا. تصور أنك تصلي في غير ميكروفون والإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وبعد قليل وإذا به يصلي، فما تدري أنت سمعت السلام عليكم ولا هي وهم ولا هو سلم ثم قام وتذكر أنه فاتته ركعة فيلبس على الناس. طيب الموضع الرابع قال وإطالته الاستقبال بعد السلام. وإطالته الاستقبال يعني استقبال القبلة بعد السلام. المطلوب من الإمام إذا انتهى فرغ من الصلاة وسلم يستغفر اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى الناس، لكن ما يطيل الاستقبال. ليش؟ لأن الناس أيضا مأمورون استحبابا أن لا ينصرفوا ويقوموا حتى ينصرف الإمام إليهم، فهو كلما أطال استقبال القبلة معناه حبس من وراءه. هذا الكم الآن يا مشايخ؟ هذا الرابع. الخامس ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا. قال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوف المأموم بين السواري، ما هي السواري؟ الأعمدة، تقطع الصفوف عرفا، هذا مكروه. افهموا الكلام الآن. القضية لو أن الصف ما ينقطع، لو صلى الإمام بين الساريتين والصف صلى بين الساريتين والصف قليل، يعني مثل هذا المسجد الآن لو كان الإمام يصلي خلفه 10 بين الساريتين، هل في هذا كراهة؟ ما في كراهة. الكراهة متى؟ إذا كان الصف طويل وينقطع بالأعمدة، فهذا تكون فيه الكراهة، ويتقيه، ينبغي أن يتقى حتى لا تقطع الصفوف. لكن بعض الناس قد يظن أنه هذا الموضع الذي بين العمودين موضع كراهة، لا ليس صحيح. إذا كان يقطع الصفوف هو موضع كراهة، وإذا كان لا يقطع ليس موضع كراهة. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان المسجد ممتلئ يعني عند الحاجة تقطع الصفوف لا حرج، المسجد لا يسع الناس، فما نترك مثلا بين السواري فاضي وما يصلي فيه أحد ويصلي الناس في الشارع، لا يدخلون ويصلون لا حرج، خاصة المسجد الذي تكثر فيه السواري. قال المصنف: إلا لحاجة في الكل، يعني في جميع ما سبق، إلا في حاجة لحاجة في الكل، يعني يمكن للحاجة أن يصلي الإمام أعلى من ذراع، ويمكن أن يصلي في المحراب، ويمكن أن يتطوع موضع المكتوبة، ويمكن أن يطيل الاستقبال بعد السلام، ويمكن أن يقف المأموم بين السواري. واضح هذا يا إخوان؟ أرى في بعض المساجد لا تسع الناس ومع ذلك بين السواري متروكة لا يصلي فيها أحد، وكأنها يعني مناطق محرمة، مو صحيح هذا. إذا كان المسجد كبير نعم، أما إذا كان المسجد ضاق بالناس فلا يتركون ما بين السواري، لأن هنا حاجة. قال المصنف: وحضور مسجد وجماعة، هذا رقم كم؟ هذا المكروه السادس. وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الأعذار التي تبيح ترك الجمعة وترك الجماعة. قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة، ابدأوا الآن الترقيم، مريض، وهذا الأول، مريض، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ترك الصلاة جماعة. قال: ومدافع أحد الأخبثين للنهي عنه، هذا عذر. ومن بحضرة طعام يشتهيه، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. وخائف ضياع ماله، هذا رقم كم؟ أيوه، من بحضرة طعام يحتاج إليه، يعني حضر الطعام وهو محتاج للطعام، جائع شديد الجوع، فإن قام إلى الصلاة صلى بغير وعيه، لأنه الجوع يشغله وانشغاله بالطعام يمنع خشوعه ويمنع كمال صلاته، هذا معنى ويحتاج إليه. طيب هذا الثالث. والرابع: وخائف ضياع ماله، يمكن أن يترك الجمعة ويترك الجماعة إذا خاف على ماله من اللصوص أو السرقة أو كذا، إذا كان في مكان غير آمن، أو موت قريبه، وهذا الخامس، أو ضررا من سلطان، خاف أن يؤذى من السلطان، أو مطر ونحوه كالوحل والثلج، مطر، المطر الشديد فيخشى أن يخرج إلى المسجد فيؤذيه المطر أو يؤذيه الوحل يتضرر بذلك، أو ملازمة، يعني خائف من ملازمة، وخائف ملازمة غريم لا وفاء له، خائف من ملازمة غريم، يخشى أن يخرج إلى المسجد وعليه دين فيقبض عليه الغريم يطالب بحقه. ما رأيكم في هذا التملص؟ يجوز له أن يتملص من أداء الدين؟ ما يجوز، لكن المصنف قيد هذا، قال إيش؟ لا وفاء له إذا كان ما عنده وفاء، لأنه إذا ما كان عنده وفاء فهو معسر، وإذا كان معسر يحرم حبسه فهو يهرب بحق، لكن إذا كان عنده الوفاء فهل يقول لا أنا ما أذهب لأنه قد يأتي الغريم ويلازمني؟ الجواب لا، نقول له يجب أن تخرج، ويجب عليك قبل أن تخرج أن توفي دينك وأن تسدد الغريم. إذن من خاف ملازمة الغريم وليس له وفاء هذا عذر، أما إن كان له وفاء فليس بعذر. قال: أو فوت رفقته ونحوهم، أو خوف فوت رفقته، يخشى أن يسافر الرفقة الذي جاء معهم يتضرر، كالذي جاء في قافلة مثلا أو في قافلة ستسافر ومحتاج إلى هذا السفر ويخشى أن تفوته، فهذا عذر يبيح له مثل هذا الفعل، وهو ترك الجمعة أو ترك الجماعة. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى صلاة المريض. كيف يصلي المريض؟ قال المصنف رحمه الله: يصلي المريض قائما، وهذه الحالة الأولى، واحد. فإن لم يستطع فقاعدا، وهذا الثاني. فإن لم يستطع فعلى جنب، وهذا الثالث. طيب إذا كان على الجنب، أي الجنب أفضل؟ قال: والأيمن أفضل. الرابع: وكره مستلقيا. الرابع مستلقيا، اكتبوا عندها أربعة مستلقيا. إذن يصلي قائم، إذا تعذر قاعد، تعذر على الجنب، تعذر مستلقي. هل له أن يصلي مستلقيا وهو يستطيع على الجنب أو لا يجوز ذلك؟ قال: يجوز، لكن مع الكراهة. معناه أنه لو صلى مستلقيا وهو يستطيع أن يصلي على جنبه، الصلاة صحيحة. ولهذا قال: وكره مستلقيا مع قدرته على جنب. يكره ذلك لكن يصح مع الكراهة. وإلا تعين، يعني وإن لم تكن هناك قدرة على الجنب، فإنه يتعين أن يصلي مستلقيا على ظهره. طيب، كيف يسجد وكيف يركع؟ قال: ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. الضمير هنا يعود إلى إيش؟ إلى السجود. إذن اكتب: ويجعله، أي السجود، أخفض. فإن عجز، عجز عن ماذا؟ عجز عن الإيماء، أومأ بطرفه، أومأ بطرفه. اكتبوا عند أومأ بطرفه رقم 5، الطرف العين، يعني أشار بعينه، هذا رقم 5. إذا لاحظوا، يصلي قائم ثم قاعد ثم على جنبه ثم مستلقيا ثم بعينه. قال: أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف. كأسير خائف، كيف أسير خائف؟ أسير عند الكفار، لو صلى يخشى أن يرونه يصلي فيعرفون أنه مسلم فيقتلونه، فيصلي يومئ بعينه. قال: فإن عجز، عجز عن إيش الآن؟ عن الطرف. فبقلبه، إذن عند كلمة بقلبه هذه رقم كم؟ 6. ما استطاع مستلقي يصلي بعينه، ما استطاع بالعين يصلي بالقلب. فيصلي بقلبه. كيف سيصلي بقلبه؟ ما يسوي حركات. نعم، قالوا: مستحضر القول والفعل. مستحضر القول ويستحضر الفعل. يستحضر الآن هو بقلبه أنه في القيام يقرأ الفاتحة بقلبه، ثم يستحضر أنه الآن في الركوع، ثم يستحضر. اتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي يستطيع عليه. قال المصنف: ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. إذا ليش يومئ بطرفه ثم يفعلها بقلبه؟ لأنها لا تسقط، وجوبها لا يسقط. يؤدي الصلاة بأي طريقة يستطيع، وأضعف طريقة وأقل شيء يستطيع أن يفعله بالقلب، هذا أضعف الإيمان، وهذا يعني لا يصعب على أحد. قال: ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. فإن طرأ، الآن مسألة جديدة، إن طرأ عجز أو طرأت قدرة في أثناء الصلاة انتقل وبنى. اكتبوا عند بنى، يعني أكمل، أكمل الصلاة. صورة ذلك، نحن قلنا المريض يصلي قائم، ما استطاع يصلي كيف؟ جالس. في أثناء الصلاة صلى الركعة الأولى جالس والثانية جالس، ثم طرأت له قدرة، شعر بنشاط، هل يصلي الثالثة كيف؟ قائم. طيب، جاء في الرابعة فطرأ عليه عجز، شعر بالإعياء، فيصلي الرابعة جالس. فهمت المسألة؟ إذن إن طرأت قدرة أو طرأ عجز ينتقل في أثناء الصلاة، ينتقل بحسب الحال ويبني ويكمل. ننتقل الآن إلى صلاة القصر والجمع. القصر والجمع، ماذا قال المصنف؟ قال: ويسن قصر الرباعية. قوله يسن قصر الرباعية في الحالات التالية سيأتي ويذكر الشروط، لكن قوله يسن قصر الرباعية نفهم من هذا أن الصلاة الثنائية والثلاثية لا تقصر، إذن لا قصر إلا في الرباعية، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي وفعله الخلفاء من بعده. قال: إذن التي تقصر، الصلاة التي تقصر ما هي؟ أولا هو رقم 1 إذا كانت الصلاة رباعية. الثاني: في سفر، أما في الحضر لا تقصر الصلاة. طويل، فلو كان السفر قصير لا تقصر الصلاة. إذن لابد أن تكون رباعية ويكون في سفر، وهذا السفر طويل. ما هو مقدار السفر الطويل؟ نقف عنده. قال في سفر طويل. السفر الطويل في المذهب هو الذي يبلغ أربعة برد، وهي تبلغ تقريبا بالكيلو 80 كيل، لأن البريد 4 فراسخ والفرسخ 4 أميال، فهي تبلغ 80 كيلو. ما هو دليلهم في هذا؟ لهم أحاديث عن ابن عباس، حديث فيه ضعف: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. وورد موقوفا، صح طبعا، موقوفا عن ابن عباس وابن عمر كان لا يقصران في أقل من 4 برد، وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد. هذا صح عنهم، عن الصحابة رضي الله عنهم. قال في سفر طويل. الرابع ما هو؟ مباح. لو كان السفر محرم لا يقصر. لماذا؟ لأن القصر رخصة، والرخصة لا تستباح في المحرمات. من أراد أن يفعل محرم فلا يستعين بالرخص في محرمه، سافر لمعصية فلا يستعين بها بهذه الرخص في المحرمات. إذن قصر الصلاة يكون في الرباعية، هذا واحد، والسفر مع السفر الطويل، السفر القصير لا يقصر، المباح المحرم لا يقصر. قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. هنا انتبهوا يا إخوان، إذن قصر الصلاة غير الجمع. الجمع بابه أوسع، قد يجمع الإنسان وهو مقيم لمرض، لكن ما يقصر الصلاة إذا مرض. قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. يقضي صلاة السفر في الحضر، كان في سفر وفاتته صلاة ظهر تذكرها في الحضر، يصليها 2 ركعة ولا 4. القاعدة إذا اجتمع الحضر والسفر نغلب ماذا؟ الأحوط. ما هو؟ الحضر. هكذا. قال وعكسه، نسي صلاة الظهر في جدة ثم تذكر عندما سافر، بعدما سافر تذكر أنه في صلاة، كيف يقضيها الآن؟ تامة، لأنها وجبت تامة. قال المصنف ومن نوى إقامة مطلقة. الآن سيتكلم عن المسافر في حالات يجب عليه أن يتم. ما هي هذه الحالات؟ قال ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، هذا 1. نوى إقامة مطلقة بموضع، يعني سافر من بلده إلى بلد آخر ونوى الإقامة، خلاص يجلس فيها، يقصر أو لا يقصر؟ قال يقصر ولا يتم؟ يتم ولا يقصر. هذا الحال الأول. الحال الثاني، أو أكثر من 4 أيام، يعني نوى إقامة تزيد على 4 أيام، فإنه يتم ولا يقصر. الآن هذه المواضع قلنا التي إيش؟ يقصر ولا يتم فيها؟ التي يجب على المسافر أن يتم فيها. الأول إن نوى الإقامة مطلقا لأنه أصبح مقيم، والثاني إذا نوى أكثر من 4 أيام. ما هو السبب؟ السبب قالوا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في أكثر من 4 أيام. أكثر مدة ثبت أنه قصر فيها، انتبهوا للكلام، أكثر مدة قصر فيها كم؟ جاء أكثر من 4 أيام، لا، يقولون أكثر مدة قصر فيها وهو يعلم أنه سيمكث 4 أيام، لكن ورد أنه 20 يوم، ما كان يدري أنه سيمكث 20 يوم، هذا الفرق. 10 أيام في مكان آخر ما يدري أنه سيمكث 10 أيام أو غيره، لكن لما جاء مكة في حجة الوداع دخل في 4 ذي الحجة، لما دخل يوم 4 ذي الحجة هل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج يوم 8 ولا ما يعلم؟ يعلم أنه جاي لحج، جاء لنسك، ويعلم مسبقا متى سيخرج، فقالوا هذا أقصى مدة مكث فيها 4 أيام ثم خرج. لكن في تبوك 20 يوم، هذا في معركة، يرجع بكرة، يرجع بعده، يرجع بعد بعده، ما يدري. هذا تعليلهم عموما، يعني لسنا الآن في مقام محاكمة، هذا ما يستدلون به. طيب قال المصنف عليه رحمة الله أو أكثر من 4 أيام، أو ائتم بمقيم أتم، 3 مواضع. إذا نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام، أو صلى خلف مقيم، شخص سافر من جدة إلى المدينة وصلى في الحرم النبوي، الإمام يتم، يقصر هو؟ يلزمه الإتمام. قال وإن حبس ظلما، الآن هذه صور عكس، هذه صور له أن يقصر فيها، إن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. يعني شخص سافر إلى بلد، إلى المدينة نفرض أو إلى الرياض، ما يدري متى يرجع، هل يرجع في الغد أو بعد الغد أو عنده معاملة يريد أن ينتهي منها أو قضية يخلص منها أو شأن من شؤونه، إذا فرغ منه رجع. قد يمكث 4 أيام وقد يمكث 10 أيام وقد يمكث 20 يوم ما يدري، فهذا لم ينوي إقامة وإنما هو يعني على أهبة سفر، ممكن يسافر في أي لحظة، فهذا يقصر ولو مكث 20 ليلة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال المصنف رحمه الله، دعونا ننتقل إلى الجمع الآن. قال المصنف: ويباح له الجمع. الآن نريد أن نعرف من الذي يباح له الجمع، نحدد. ويباح له الجمع، له يعود إلى من؟ المسافر. إذن اكتب عندها المسافر، وهذا رقم 1. من الذي يباح له الجمع؟ الأول المسافر. قال: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. إذن الجمع يمكن للمسافر بين الظهرين، الظهر هذا من باب التغليب، الظهر والعصر والعشاءين، المغرب والعشاء، بوقت إحداهما تقديما أو تأخيرا. هذا الأول. الثاني الذي يجمع، قال: ولمريض، اكتبوا رقم 2، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، يعني يلحقه بترك الجمع مشقة. هذا الثاني، المريض الذي يشق عليه الصلاة في كل وقتها، في كل وقت أو كل صلاة في وقتها، فإنه له أن يجمع. الثالث، وبين العشاءين فقط، هذا في المطر، في المطر ونحوه. إذن 3 الذين يجمعون: المسافر، والثاني من؟ المريض الذي يلحقه المشقة في الصلاة في وقتها، والثالث في حال المطر ونحو المطر، ولكن بين العشاءين فقط، يعني لا يجمع بين الظهر والعصر، وإنما الجمع بسبب المطر ونحوه، يعني ما أشبه المطر، يكون بين إيش؟ إذن هم 3 حتى تتضح الصورة. الأول من؟ المريض، المسافر، والثاني المريض، وكلاهما يجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والثالث المطر، صاحب المطر، هذا يجمع بين إيش؟ عشاءين فقط. طيب، الآن رقموا هذا عند قولي بين العشاءين، ضعوا رقم 3. قال: بين العشاءين فقط لمطر أو نحوه يبل الثياب وتوجد معه مشقة. هذه صورة، المطر له صور لأنه مطر ونحو المطر، مثل إيش؟ مطر ونحوه يبل الثوب وتوجد مشقة معه. ولوحل، قد لا يكون هناك مطر لكن الأرض زلقة بالوحل بسبب بقايا المطر، هذه صورة. وريح شديدة باردة، هذه صورة ثالثة. إذن الجمع بين العشاءين يكون متى؟ ترقمون هذا؟ هنا رقموا إخوان بألف وباء وجيم لأنه ستختلط الأرقام. بين العشاءين فقط للمطر ونحوه الذي يبل الثياب، هذا الألف، وتوجد معه المشقة بسبب المطر، والمطر بشرط أن يبل الثياب، يعني يغرق الثياب يعني كثير. ولوحل، هذا باء. وريح شديدة باردة، هذا جيم، يمكن يجمع بين العشاءين. قال المصنف: لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. إذن يمكن أن نضيف دال، ماذا نقول؟ الباردة في الظلام أيضا تبيح الجمع، لأن قوله لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، يعني إن كانت الريح باردة والليلة مظلمة اجتمع الأمران، الظلمة مع البرد، فيمكن أن يجمع بين العشاءين. قال المصنف: والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، يعني في الجمع إذا أراد أن يجمع، هل يجمع تأخير ولا تقديم، ما هو الأفضل؟ الأفضل الأرفق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجمع تأخير وأحيانا يجمع تقديم بحسب حاله. إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، يعني قبل الظهر، قبل الظهر معناه يؤخر حتى يمشي مسافة ثم يجمع جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد الظهر بعد زيغ الشمس معناه يقدم، لأنه هذا الأرفق به. قال المصنف: وكره فعله، يعني الجمع في بيته ونحوه، بلا ضرورة. يكره له أن يجمع إذا أبيح له الجمع، يكره له أن يجمع في البيت. إذن أين يجمع؟ قال: في المسجد، ولا يجمع في البيت، وإن جمع في البيت بغير ضرورة فإنه يكره في حقه. قال المصنف: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما. إذا جمع جمع تقديم جمع تقديم ظهر وعصر، فلا يصلي بين الظهر وبين العصر راتبة، لأنه المطلوب منه إذا صلى إذا جمع تقديم أن لا يفصل بينهما بفاصل. قال: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف، يعني لا يفرق بينهما في الجمع، الجمع أن يضم الثانية إلى الأولى يجعلها متقاربة، فلا يفصل بينهما بفاصل طويل، لكن الفاصل القصير لا يضر. مثل إيش الخفيف؟ الفاصل القصير مثل الوضوء الخفيف، ومثل الإقامة، إذا أذن للأولى وقام للأولى ثم قام للثانية لا يعتبر هذا فاصل، لكن إذا صلى راتبة بينهما يعتبر هذا إيش؟ فاصل. طيب، هنا المصنف ترك مسألة مهمة، وهي شروط، أشار إلى بعض شروط جمع التقديم وجمع التأخير. نكتب هذه الشروط بسرعة ونختصر، باقي وقت. الآن المصنف ذكر شرطا واحدا، وهو أن لا يفصل بينهما بفاصل. والشرط الثاني نية الجمع، نية الجمع عند الأولى. والشرط الثالث استمرار العذر إلى فراغ الثانية، استمرار العذر إلى فراغ الثانية. إذن لابد أن ينوي الجمع قبل أن يصلي الأولى، لا يفصل بين الأولى والثانية، أن يستمر العذر إلى أن ينتهي من الثانية. هذا إذا كان تقديم. وإن كان تأخير، جمع تأخير، فنشترط له أن يبقى أن ينوي في الأولى. إذا كان الجمع جمع تأخير، شروطه أن ينوي الجمع في وقت الأولى، في الظهر ينوي أن يؤخر الظهر، لا يجعل وقت الظهر يخرج ثم ينوي، لأنه ستصبح الصلاة قضاء. إذن أن ينوي الجمع في وقت الأولى، هذا الأمر. والشرط الثاني أن يستمر العذر إلى أن يخرج وقت الأولى. إذن لابد أن ينوي في الأولى، يعني في وقت الأولى، ولابد أن يبقى العذر ويستمر. نختم بآخر مسألة. قال: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت عن 6 أوجه، وسن فيها حمد سلاح غير مثقل. يقول: صلاة الخوف يعني صلاة في الحرب، الخوف سواء كانت حرب عدو أو سيل أو حريق أو سبع يطرد الإنسان، كل ذلك يبيح للإنسان أن يصلي صلاة الخوف. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أوجه في طريقة صلواتها. يقول: أي صلاة من هذه أو أي وجه من هذه الأوجه فإنها صحيحة. وإذا صلى صلاة الخوف يسن له أن يحمل سلاحا خفيفا ليس ثقيلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.